وهي أن الرجوم بين الشرط والجزاء على قسمين، للذكور فرد أدنى وفرد أكمل وأقوى. الفرد الأدنى هو اللزوم بمعنى ترتب الجزاء على العلة إذا كانت غير منحصرة، فاللزوم بين الجزاء والشرط إذا لم يكن الشرط إلا منحصرة أدنى، واللزوم بين الشرط والجزاء إذا كان الشرط إلا منحصرة أقوى وأكمل. بعد هذه المقدمة، هنا المعروف عند أهل الميدان أن الشيء إذا ذكر مطلقا ينصرف الذهن إلى فرضه الأكمل، اللزوم على العلاقة اللزومية، والعلاقة اللزومية ذكرنا على قسمين: الأكمل الأدنى. فإذا ذكر هذه العلاقة اللزومية في القضية الشرطية من دون قيد وعلى نحو مطلق ينصرف إلى الفرد الأكمل، وهو الفرد الأكمل أن تكون علاقة لزومية على نحو علة منحصرة، بأن يكون الشرط علة منحصرة. هذا مقتضى الانصراف، ونتيجة ذلك أن الشرط مفهوم، إذ منشأ المفهوم هو اللزوم على نحو العلة المنحسبة، أي ترتب الجزاء على الشرط على نحو الترتب المعلول على علته المنحسبة. لازم هذا الكلام هو أن الشرطين مفهومون، هذا ملخص هذه الدعوة. ولهذا يقول: وأما دعوة دلالة بالدعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية في القضية الشرطية انصراف إلى ما هو أكمل أفرادها، أكمل أفراد علاقة لزومية هو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها. إذا ثبت اللزوم هذا القسم من اللزوم فللقضية الشرطية مفهوم. طبعا يقول المسند: هذه الدعوة فاسدة جدا، هذه الدعوة فاسدة جدا. أجاب المسند عن هذه الدعوة بوجوه. الوجه الأول أن سبب الانصراف ليس الأكملية، بل سبب انصراف اللفظ أو انصراف الكلام إلى معنى معين سبب لانصراف اللفظ إلى المعنى الذي يكثر استعمال اللفظ فيه، لا الأكملية، ليس الأكملية سبب للانصراف كما في هذه الدعوة. هذا أولا، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: لو سلمنا أن الأكملية هي سبب الانصراف لو سلمنا هكذا، ولكن الأكملية في خصوص المقام ليس سببا للانصراف. لماذا الأكملية في خصوص المقام ليس سببا للانصراف؟ لأن الأكملية سبب للانصراف إذا كانت غالبة الاستعمال، بمعنى إذا كان الاستعمال اللفظ في المعنى الأكمل كثيرا وليس في المقام الأمر كذلك، ليس استعمال قضية شرطية في العلاقة اللزومية على نحو العلة المنفصلة العلة المنحسرة أكثر من استعمال قضية شرطية في غير هذا المعنى، ليس أكثر. هذا هو الجواب الثاني، هذا هو الجواب الثاني. ففاسدة هذه الدعوة فاسدة، أولا لعدم كون الأكملية موجبا للانصراف إلى الأكمل كما ذكرنا، لا سيما مع كثرة الاستعمال في غير الأكمل كما لا يكاد يخفى، هذا أولا. ثانيا منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحسرة، نمنع أن العلاقة اللزومية إذا كانت العلة منحسرة أكمل من العلاقة اللزومية إذا لم تكن العلة منحسرة، هذا ممنوع. لا، ليس العلاقة اللزومية على تقدير انحسار العلة أكمل من علاقة اللزومية على تقدير عدم انحسار العلة، ليس أكمل، بل هما متساويان. كيف؟ لأن في العلة أو في السبب خصوصية، وباعتبار تلك الخصوصية السبب تؤثر في المسبب، العلة تؤثر في المعلوم، سواء كانت العلة منحسرة أو لم تكن منحسرة، فتأثير العلة في المعلول على حد سواء، ليس تأثير العلة المنحسرة أقوى من تأثير العلة الغير المنحسرة، فليس علاقة لزومية على نحو ترتب المعلول على الشرط على نحو العلة المنحسرة أكمل من العلاقة اللزومية إذا كان ترتب الجزاء على الشرط على نحو ترتب المعلول على علته غير المنحسرة، ليس أحدهما أقوى من الآخر. فهذا راجع هذا الجواب إلى منع أكملية، أكملية العلة المنحسرة من غيرها، فإن الانحسار لا يجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد من تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى، الانحسار ليس سببا لأكملية. إن قلت نعم ولكنه قضية الإخلاق في مقدمات الحكمة، كما أن قضية إخلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي، هذا إشارة إلى دليل آخر على أن للقضية الشرطية مفهوم، تقريب هذا الدليل، تقريب هذا الدليل هو أن مقتضى إطلاق الشاذ في القضية الشافعية، مقتضى الإطلاق هو كون الشاذ إلا منحصر، هذا مقتضى إطلاق الشاذ. فإذا ثبت انحسار العلة في الشاذ بمقتضى الإطلاق ثبت المفروض، إذا كانت الشاذ إلا منحسرة فللشاذ مفهوم كما ذكرنا، ينتفي المشروع الحكم المشروع بهذا الشاذ بانتفاء هذا الشاذ، للحسار علة ذلك الحكم بهذا الشاذ ينتفي المعلوم بانتفاء العلة. تقريب هذا الدليل، مثلا قولنا إن جاءك زيد فأكرمه، جاءك زيد فأكرمه، إذا كان المتكلم في مقام البيان مقتضى إطلاق هذه القضية الشرعية هو أن سبب وجوب الإكرام هو المجيء فقط. لماذا؟ إذ لو كان لوجوب الإكرام سبب آخر لذكره المتكلم لبينه، إذا كان سبب آخر لقال هكذا إن جاءك زيد أو سلم عليك في الطريق أو أرسل إليك رسالة فاكرمه، فالسبب لوجود الإكرام أحد هذه الأمور، المجيء وإرسال الرسالة أو السلام. فلو لم يكن المجيء إلا منحسرا لبينه هكذا، لو كان له عدل لبينه مع كون المتكلم في مقام البيان. فلما لم يبين عقب هذا الشرط لم يبين سببا آخر، فمن عدم البيان وذكر هذا الشرط مطلقا نستكشف أن هذا الشرط إلا منحصر. فإذا ثبت بالإطلاق بكون هذا الشرط إلا منحصر فله مفهوم، هذا غاية ما يقال في التقريب الاستدلال بإطلاق الشرط على المفهوم. أجاب المصنف عن هذا بوجوه، وأجاب عن هذا أولا أن الإطلاق لا يتم في محل الكلام، ليس للشرط إطلاق. لماذا ليس للشرط إطلاق؟ لأن الشرط من معاني الأداة، ومعنى أدوات الشرط يكون معنى جزئيا، لأن المعنى الحرف دائما يكون جزئيا، والجزئي غير قابل للتقييد، لا يمكن تقييد المعنى الجزئي، فلا يتحقق الإطلاق. إذ يتحقق الإطلاق في مورد قابل للتقييد، إذا لم يكن المعنى قابلا للتقييد فلا يتحقق له إطلاق. فليس هنا إطلاق كي يتمسك به على سبول العلة المنحسرة، على كون الشر إلا منحسرة بمقتضى هذا الإصلاح. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني عن هذا الاستدلال أن التعيين هذا القسم من العلة، أي كون الشر إلا منحسرة، تعيين هذا من دون معين، ليس هناك دليل المعين على تعيين هذا القسم من الشر، أي كون واحد منحسر. لماذا؟ لأن كون الشر إلا منحسرة له هذه الخصوصية، وكون الشر إلا غير منحسرة له خصوصية أخرى، وهما فردان لمطلق العلة، فردان لعلة المطلقة أي لمطلق العلة. والكل الجامع بينهما وهو المطلق العلة نسبتها إلى هذين الفردين على السواء، نسبة الكل إلى أفراد على السواء. فالشر يدل على الجامع، أما تعيين فرد هذا على ذاك هذا دليل، هذا تعيين بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، فلا يدل إطلاق الشر على كون الشر إلا منحسر، لا يتعين هذا الفرد بإطلاق الشر عن ذاك الفرد، أي عن كون الشر إلا غير منحسر. قلت أولا هذا فيما تمت هنا مقدمات الحكمة، ولم تتم في محل الكلام مقدمات الحكمة، لأن المعنى الجزئي لا تجري فيه مقدمات الحكمة، ولا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هنا. هذا أولا، وإلا لما كان معنى حرفيا، لو تمت مقدمات الحكمة معناه لما كان معنى حرفيا، مع أن المفروض أن المعنى يكون حرفيا كما يظهر وجهه بالتالي. هذا أولا. وثانيا، تعينه من بين أنحائه، تعين كون الشر إلا منحسرة من بين أنحائه وأقسامه وأفراده بالإطلاق المسوق في مقام البيان، تعين هذا الفرد بلا معين بلا دليل. يبقى الكلام في قياس الشر بصيغة الأمر، يبقى الكلام في هذا القياس، تقريب هذا القياس أن صيغة الأمر مقتضى إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي، وجوب النفسي في مقابل الوجوب الغيري، والوجوب التخييري في مقابل الأفضل، والوجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري، والوجوب العيني في مقابل الوجوب الكفاية. هذا مقتضى إطلاق صيغة الأمر. إذا أطلق صيغة الأمر فمقتضى إطلاقه كون الوجوب المستفاد من صيغة الأمر هو الوجوب النفسي. لماذا مقتضى الإطلاق هكذا؟ إذ لو كان المراد هو الوجوب الغيري لبينه، لقال المتكلم يجب عليك هذا إن وجب غيره، لأن الوجوب الغيري يتوقف على وجوب الغير، ولم يبين هذا الخير فالوجوب الغيري يحتاج إلى مؤونة البيان، والوجوب النفسي لا يحتاج إلى مؤونة البيان. فلو كان الوجوب وجوبا غيريا لبينه، ومقتضى الإطلاق وعدم البيان هو كون الوجوب وجوبا نفسيا. هذا في صيغة الأمر. والمقام من هذا القبيل أي مقتضى إطلاق الشرع هو كون شرع علة منحسرة، إذ لو كان له عدل لبينه. أجاب المصنف عن هذا القياس أن هذا القياس قياس مع الفارق، قياس إطلاق الشرع بإطلاق صيغة الأمر قياس مع الفارق. ما هو الفرق؟ الفرق هو صحة التمسك بالإطلاق في صيغة الأمر على كون الوجوب وجوبا نفسيا، لأن الوجوب الغيري يحتاج إلى البيان، ولكن ليس في المقام كذلك، إذ في المقام كون الشرع إلا منحسرة يساير مع كون الشرع إلا غير منحسرة. وكون الشرع إلا منحسرة من أفراد العلة، وكونه إلا غير منحسرة أيضا من أفراد علة، وهما متساويان، فيحتاج تعيين أحدهما على المعين على الدليل، وليس هناك دليل على التعيين. ولا يكفي الإطلاق في التعيين كون الشرع إلا منحسرة، لأن حمل الإطلاق على كون الشرع إلا منحسرة ترجيح بلا مرجح. تعيين هذا على كون الشرع إلا غير منحسرة بالنسبة إلى هذا ترجح بلا مرجح. فهذا القياس قياس مع الفارق فيكون باطلا. ولهذا يقول المتنف مقايسته مع تعين الوجوب النفسي بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق، فإن النفس هو الواجب على كل حال، فمقتضى الإطلاق هو الوجوب النفسي، بخلاف الغير فهو واجب على حال دون حال، فإنه واجب على تقدير دون تقدير، على تقدير وجوب الغير دون تقدير عدم وجوب الغير. فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد، بيان وجوب الغير يحتاج إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه، أي محمولا على الوجوب النفسي، هذا بخلاف اللزوم والترتب، بنحو الترتب على علة منحسرة ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم والترتب محتاج في تعيني إلى القرينة، سواء كان علة منحسرة أو غير علة منحسرة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا كما لا يفعل. فكيف يكون مقتضى الإطلاق هو كون الشرع علة منحسرة مع عدم قرينة أخرى، مع حاجة تعييني إلى قرينة أخرى غير إطلاق الشرع؟ الحمد لله.